المصنف رحمة الله عليه نقل أقوال العلماء في معنى الدعاء، فتارة يطلق ويراد به دعوت فلان بمعنى ناديته ويوم يناديه، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني تساوون بما تدعون به الرسول من جزء ما تدعون به أصحابكم، فللرسول صلى الله عليه وسلم من المكانة ما لا ينبغي أن يكون مساويا لغيره في الدعاء، منذ قول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم، إلى أن قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى، وكذلك يطلب بالدعاء ويراد به أيضا طلب المدد، وهذا هو المقصود من الدعاء، مثل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فأخبر عن الدعاء بأنه عبادة، ومن قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني الآية، فعباد القبور صرفوا هذا لغير الله كما افتتنوا بالبدوي، فإن الزنات واللوطيين وشراب الخمر والمنتهكين للحرمات من السرقة واللواط والزنا وقتل النفس ونهب المال والانتهاك الأعراض بزعمهم أنهم إذا حضروا عند أحمد البدوي أنه يغفر لهم تلك الذنوب ويشكر لهم تلك العيوب، وأي شرك أعظم من هذا الشرك، فهم صرفوا محض حق الله للبدوي وأمثال البدوي، وكما قال المصنف يقول إنهم كانوا بالقاهرة، لأن المصنف رحمه الله قد ذهب إلى مصر ولا سيما بعد خراب الدرعية واستيلاء المسلمين على البلاد النجدية، استيلاء الترك على البلاد النجدية، فإنهم نقلوا كثيرا من عوائل آل سعود ومن المشايخ، فتربى هناك وعرف ما كانوا عليه، فيقول إن الرجل منهم إذا فرغ من الأذان قال يا أبا فراج، يعني أن البدوي خاطب البدوي أنه يفرج الكروبات ويميد اللهفات، ماذا من هو أبو فراج؟ لا يسمع، بل هو في طنطا في غرب القاهرة وأنت بعيد منه، ثم هو ميت قد تقطعت أوصاله، ثم هو لو كان حيا وراء جدار ما سمعت، ثم لو سمعت ما استطاع أن ينفعك أو أن يدفع عنك ضررا، فما هذا الشرك وما هذا البلاء الذي صرفت فيه العبادة لغير الله؟ وكما قال المصنف أن الشخاوي نقل عن أبي حيان أنه شاهد البدوي لا يصلي، شاهده معاينه أنه دخل المسجد فبال فيه، ثم مع هذا افتتنوا به هذه الفتنة العظيمة وصرفوا له محض حق الله تعالى، يدعونه وبينهم وبينه الشهور، وهم في وهم أيضا في أمواج البحور، أغثنا أغثنا واكشف الشدة عنا، ونظير هذا ما وقع في العراق من طلبهم المدد من عبد القادر الجيلاني، وكذلك في الهند وغيرهم، بنوا الكباب على قبره وصرفوا له محض حق الله من الذبح والنذر ونذر الشكور والقناديل والمال والذهب، لك من الذهب يا سيدي كذا إن أنت شفيت مريضي، إن أنت رددت غائبي، إن أنت فرجت كربتي، إن أنت قضيت حاجتي، يا سبحان الله أي إسلام بعد هذا؟ فهل عند القوم شيء من الإسلام؟ ألم يقل الله أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أإله مع الله يعني يفعل ذلك بل هم قوم يعلمون أمن جعل البحر أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا أمن يجيب المضطر إذا دعا أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله تعالى الله عما يشركون يتحداهم وينبههم ومع هذا صم بكم عم لا يعقلون هذا شأن كثير من العالم المنتسبين إلى الإسلام ثم قد يقول قائل هذا ليس بغريب بل أغرب من يوجد من ينتسب إلى العلم ويزعم أنه علم القرآن والتفسير والحديث وأقوال العلماء علماء الإسلام وأقوال الصحابة ومع هذا يؤيد هذا الشيء ويصنف له المصنفات ويطلب من الناس أن يستغيثوا بالنبي فمن دونه ويطلبوا منه المدد وأن يستجلوا به وأنهم صلحاء وأولياء وأن لهم مكانة وأنهم بحكم قربهم من الله يجلبون النفع ويدفعون الضرر فهل فهم هذا أحد من أصحاب رسول الله لا يمكن أبدا هل فهم هذا أحد من التابعين هل فهم هذا أحد من تابع التابعين هل قال بهذا القول أحد من محقق المسلمين ومن علماء المسلمين هل عندهم آية قرآنية هل عندهم حديث نبوي يؤيد شركهم وزعمهم كل ذلك لا ولكن كما قال الله فأبى أكثر الناس إلا كفورا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يذكرون في تراجم هؤلاء أشياء الله أعلم بصحتها وهي إلى الخيال أقرب منها إلى الصحة كما هي عادة الكذابين المفترين لكن على سبيل التنزل نقول هذا وجد مثلا لأهل عبد القادر الجيلاني أو للبدوي على القول بأنه صالح وولي فرض أنه وجد هل هذا يدل على أنه يعبد من دون الله بل هناك من هو أفضل من هؤلاء فعبد القادر رجل من علماء الحنابلة أفضل منه الإمام أحمد أفضل منه ومن الإمام أحمد أصحاب رسول الله من الخلفاء الأربعة والعشرة بقية العشرة المشهود لهم بالجنة فأتى على الصحابة معهم شيء من ذلك فلو فرضنا أن هذا مشروع لفعلنا مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعيد بن زيد وأبي عبيدة وطلحة وغيرهم من العشرة المشهود لهم بالجنة لكن كل هذا ثالث أنه في غاية البطلان فالرسول نهى عن هذا لما قيل له ما شاء الله وشئت وقيل له أنت سيدنا وابن سيدنا وقيل له لولا الله وأنت ومع هذا ينكر هذا أشد الإنكار ويبالغ بالنهي ويقول لا تستغيثوا بي إنه لا يستغاث بالله وأنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء أتصادم هذه النصوص الصريحة بالقول بدعاء الأموات والغائبين كما قاله هذا العراقي الظالم ولكن لله في خلقه شؤون وكما قال البخاري في صحيحه باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان وقول الرسول لتتبعن سنن من كان قبلكم حلو القلة للقلة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه إلى ذلك

وفي النعامة بدنة. فإذا قتلت نعامة وأنت محرم فالجزاء بدنة، لأنها مماثلة لها ومشابهة لها. بهذا أفتى هؤلاء العدد الكبير من الصحابة رضي الله عنهم، وبحمار الوحشي وبقرته، وكذلك في الأيل والسيفل والوعي البقرة كما يأتينا. وفي الأيل على وزن قنب على وزن قنب وسيد على وزن قنب وخلب وسيد بقرة هو يعني ابن عباس. وفي السيفل بقرة قال الجوهري السيفل الوعل المسن. وفي الوعل بقرة. يروى عن ابن عمر أنه قال في الأروى بقرة، قال في الصحاح الوعل هي الأروى، وقال في القاموس الوعل بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها سيس الجبل. وفي حمار الوحشي وبقرته بقرة. وفي الأيل على وزن شيد أو إيل على وزن خلب وكنب وجيل بقرة. وكذلك أيضا في السيتل وهو الوعل بقرة. والأروى هي الأنثى من الوعل أيضا بقرة، لأنها مشابهة لها باللحم والضخامة. وقد أفتى الصحابة رضي الله عنه بأن في هذه الأشياء فيما لو صادها المحرم حالة إحرام أن بها بقرة، لأنها مماثلة لها. نعم. وفي الضبع كبش قال الإمام حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش. وفي الضبع كبش يعني لو صدت ضبع وأنت محرم عليك كبش، لأنه مشابه له. وكما قلنا عن الموفق أن اتباع السنة أولى من الرأي. نعم. وفي الغزالة عنجل روي عن جابر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الظبي شاة. وفي الغزالة عنج وهي الظبي، روي ذلك عن جابر رضي الله عنه. والظبي مشابه للعنج بجرادة شعره، فإن شعر جلده أجرد، وكذلك مشابها له بالذنب، فإن ذنب العنج متقلص كذنب الغزال. والله يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. وفي الوبر وهو دويبة كحلا دون السنور لا ذنب السنوري دون السنوري لا ذنب لها جدي. نعم. وفي الضب جدي قضى به عمر. نعم. وأربد يقال إن من التابعين من الكريم. نعم. قضى به عمر وأربد. والجدي الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر. وفي الوبر جدي، والوبر دابة صغيرنا دون السنور دون المش كحلة لا ذنب له، فإذا صدت وأنت محرم فبه جدي، والجدي ما دون ستة أشهر. وكذلك الضب فيه أيضا جدي. نعم. وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر، روي عن ابن عمر وابن مسعود. وفي اليربوع جفرة يعني لو قتلت الجربوع وأنت فعليك جفرة، وهي ما لها أربعة أشهر. قالوا لأنها مماثلة لها ومشابهة لها، وهذا الذي الأشياء كلها قد قضت فيها الصحابة رضي الله عنهم، لا مجال لرأي فلان وفلان في ذلك، بل ينتهى إلى ما قال به الصحابة من مماثلة الجزاء لمماثلة الصيد. نعم.

عدوا على هذا الضبي جميع وضربوا جميع وقتلوا جميع عليهم عنز واحدة، لا أن كل واحد عليه عنز. نعم. كم ينقسم الورثة إليه باعتبار نوعي الإذن؟ إلى اسمين، إلى وارث بالفرض ووارث بالتعصيب ووارث بهما. بعضهم يرث بالفرض فقط وبعضهم يرث بالفرض فقط وبعضهم يرث بالفرض والتعصيب ويجمع بينهم. كم صاروا؟ أربعة. القسم الأول وش؟ نعم، من يرث بالفرض فقط. كم الذين يرثون بالفرض فقط؟ الزوج والزوجة والجدات والأمهات أيضا، قصدي الأم لأن أدخلت أيضا معها أم الأم وهي جدة، والإخوة أيضا لأم والإخوة لأم سواء كانوا. هؤلاء عندنا الزوج والزوجة هذولا اثنين، والجدات ثنتين هذه أربع، وعندنا أيضا الأخ لأم والأخت لأم هؤلاء الستة، والأم هي السابعة. الأم ولداها والزوجان والجدتان. نعم. هؤلاء ما يمكن يرثون إلا فرض. إلا بالفرض فقط. أبدا. نعم. الفرض وش هو؟ الفرض هو نصيب مقدر شرعا لا يزيد لوارث مخصوص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعوض. كم هي الفروض في كتاب الله؟ الفروض المقدرة في كتاب الله ستة: النصف ونصفه ونصف نصفه وثلثان ونصفهما ونصف نصفين. والسابع هذا بقضاء عمر وهو ثلث الباقي. مسألتين عمرية. القسم الثاني. القسم الثاني من يرث بالتعصيب. نعم. فقط. كم هم؟ الذين يرثون بالتعصيب البنت تبنت الابن. لا لا. الابن. الذين يرثون بالتعصيب تقول فقط. اين؟ كم هم؟ الذين يرثون بالتعصيب فقط الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن. لا لا. بالتعصيب فقط الابن وابن الابن. الابن وابن. ابن الابن والاعمام والاعمام العم الشقيق والعم الاكبر و الابن ابن الابن والعم الشقيق والعم الاكبر. هذا الاربعه وابن العم الشقيق. هذا لا شك فيه. ولي ايش؟ شك يا باشا. والاخ الشقيق والاخ لا. هذا ثمانية. وابنهما. هذا عشرة. والمعتق والمعتق. ها؟ والمعتق والمعتق. الثالث من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهم. كم هم؟ وهم الأب والبنت. ايش؟ لا الأب والجد. الأب والجد. والقسم الرابع. القسم الرابع من يرث بالتعصيب تارة وبالفرض تارة ولا يجمع بينهم. نعم. كم هم؟ وهم البنت وبنت الابن والاخت الشقيقه والاخت الاب. كم الفروض في كتاب الله؟ كم لو ارد عبد الله على وجه الاثنان؟ سته. ابدا النصف والربع والثلث والثمن والثلث وهذه المثال. كم هذه؟ النصف والربع والثمن والثلث ثلاث أربع والسدس خمسة والثلثان ستة. وش دليل النصف؟ دليل النصف قوله تعالى ولكن نصف ما ترك الزوج. ودليل الربع؟ فلهن الربع إن لم يكن لهن. ودليل الثمن؟ دليل الثمن فإن كان له إخوة فلهن فإن كان له أخوة فلا ولد، فإن كان له ولد فلا كبير، ولكن ما ترك أزواج إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلهن بل يوم ولهن الثمن مما تركت إن لم يكن لهن ولد. الدليل الثلثين يوصيكم الله في أولادكم فإن كانت اثنتين فلهم الثلث. والثلث ثلث فإن لم يكن له فثلث فلهم الثلث. والثلث يا أبوي لكل واحد منكم مما ترك إن كان له ولد. والشاذة شاذة ثبت للإسلام وهو ثلث الباقي لقضاء المعتدين وش المريتين؟ المريتين زوج وأم وأب أو زوجة فأكثر وأم وأب. ولقد أمر على اللئيم يشبني فأعفه ثم أقول لا يعنيني. ولقد الواحد ما قبلها ولقد ألا مقعت في جواب قسم مقدر تقديره والله لقد موطع القسم قد حق تحقيق. ولقد أمر على اللئيم أمر فعل ماضي فعل مضارع أمر فعل مضارع مر لتجربه من الناصب والجانب فعل مضارع ضمة والفاعل مستتر تقديره أنا وش استتارة وجوب ولا جواز؟ وجوبا إيش؟ ولقد أمر وجوبا إيش؟ وجوبا ولقد أمر أنا ترى ما يمكن أن يقول لك مستتر بس لا بالبين أنه جائز ولا واجب ولا وش؟ هنا واجب بلا مستتر وجوبا تقديره أنا اللئيم مفعول أمره على اللئيم على اللئيم على حرف جر واللئيم مجرور بعلى وعلى مجرها كسرة الظاهرة في على آخر يسبني. ولقد أمر على اللئيم يسبني يسبني هذه حال لا حالة كونية لا صفته لا لا يسب يسب فعل المضارع لتجربه من الناصب والجازم وعلى مترفع الضمه المقدر الظاهرة على آخر النون للوقاية والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به والفاء هو يا ضمير مستتر وجوبا تقديره هو يعود على اللئيم لا مو وجوب جائز المستتر جوازا يعود على اللئيم لا أعرفه الفاء حرف عطف ما شاء حرف عطف مستعنف مستعنف مستعنف أعفه أيضا فعل مضارع مرفوع وعلامة فأعفه مرفوع من ناصب والجازم وعلامة ضمة مضارع ضمة مضارع ثم أقول ثم أقول ثم أيضا هذه حرف ثم حرف عطف أقول فعل مضارع مرفوع على مترفع الضم الظاهر لتجربه من الناصب والجازم معطوفا على أعف أقول لا يعني لا ثم أقول لا يعني أيضا هذه لا نافية لا نافية يعني فعل مضارع لا يعني فعل مضارع مرفوع على مترفع الضم لتجربه من قدر على الياء للتعذر الثقل للثقل من عمري الثقل لأنه فعل مضارع لأنه فعل مضارع مثل لأنه يعني مثل يأتي يقضي يرمي إلا أن جاء النون من الوقاية يعني من عمري الثقل لأنه فعل مضارع مثل الأخير بالياء والنون للوقاية والياء الياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به لقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. نعم ولقد الواضح حسن ما قلنا لقد الله ما في القصد قد حقيق خلقناكم خلقنا بإعماله وإعماله مبني على ذلك خلقه وكاف ضمير شكم محل مع الفعلية خلقناكم وكاف ضمير من أفضل محل والمعلمة في الجل خلقناكم ثم صورناكم ثم قدم الحجاج حتى المشاة الحجاج الحجاج فاعل مرفوع حتى المشاة حتى حرف عطف المشاة معطوف على الحجاج والمعطوف على المرفوع مرفوع مات الناس حتى الأنبياء مات فعل مرفوع يعني الناس فعل مرفوع على المصدر ثم الله على آخر حتى الأنبياء الأنبياء حرف غاية وعرف الأنبياء معطوف على الناس والمعطوف عن بحتى والمعطوف عن المرفوع المرفوع على المصدر ثم الله على آخر. ما هو الشرط شرط العقل حتى أن يكون بعض من المعطوفات صح أن نقول حرف غاية شيخ أنا صح أن نقول عن حتى في مجال هذا حرف غاية لا حتى حرف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة قبل المغرب حدثنا عبيد الله بن عمر أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين بن عمرو عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله المزني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء خشيت أن يتخذ الناس سنة. حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز أخبرنا سعيد بن سليمان أخبرنا منصور بن أبي أسود عن مختار بن خلفل عن أنس بن مالك قال صليت ركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت لأنس أراك رسول قال صليت الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت لأنس أراك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رآنا فلم يأمرنا ولم ينهنا. لا بدر لوجه صليت الركعتين ولا ركعتان صليت الركعتان ولا ركعتان. حدثنا عبد الله بن محمد النبيلي واخبرنا ابن علية عن جريري عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاه بين كل اذانين لمن شاء. حدثنا ابن بشار اخبرنا محمد بن جعفر اخبرنا شبه عن ابي شعيب عن طامس قال سئل ابن عمر عن ركعتين قبل المغرب فقال ما رايت احدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ركعتين بعد العصر. قال أبو داود سمعت يحيى بن معين يقول وشعيب يعني وهي مشومة من باب صلاة الضحى. حدثنا أحمد بن منيع عن عباد بن عباد حاوما أخبرنا وسدد أخبرنا حماد بن زيد المنى الواصل حيث بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصلح على كل سلامة من ابن آدم صدقة. تسليمه على من لقي صدقة وأمره بالمعروف صدقة ونهيه عن المنكر صدقة. وإما قتل على أهل الطريق صدقة وبره أهله صدقة ويجزي لذلك كل أمر من ذلك كله ركعتان من الضحى. وحديث عباد مثل ولم يكن مسدد الأمر وأن يزاد في حديثه وقال كذا وكذا. وزاد ابن معين في ثمانين في حديثه قالوا يا رسول الله أحدنا يقضي شهوته ويكون له صدقة. قال رأيت لوضعها في غير حلمها ألم يكن يأثم. حدثنا وحفظ بقية أخبرنا خالد بن الواصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن الأسود الثاني قال بينما نحن عند أبي ذر قال يصبح على كل سلامة من أحدكم في كل يوم صدقة فله بكل صلاة صدقة وصيام بكل صلاة صدقة وصيام صدقة صدقة وحج صدقة وتسبيح صدقة وتحميد صدقة وتكبير صدقة. فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الأعمال الصالحة. ثم قال يجزئ أحدكم من ذلك ركعة الضحى. حدثنا محمد بن سلمة المرادي أخبرنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن جبان بن زائد عن سلم بن معاذ بن أنس الجهني ينادي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفر له خطاياه وإن كان أكثر من زلد البحر. حدثنا أبو جعفر الربيع بن أبي أخبرنا الهيثم بن حميد عن يحيى بن خالد عن قاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في عبر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. حدثنا داود بن رشيد أخبرنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن كثير بن مرة أبي شجرة عن ابن عمار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله عز وجل إن آدم لا تعذبني من أربع ركعات في أول نهار كفك آخرة. حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرع قال أخبرنا ابن وهب حدثني عيار بن عبد الله عن عبد الله عن مكرمة بن سليمان عن قريب بن ربيع عباس عن هلال بنت أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذكر صلاة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين. قال أحمد بن صالح إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح سبحة الضحى وذكر مثله. قال ابن الصرح إن أم آل قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر سبحة الضحى بمعناه. حدثنا حفص بن عمر أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أميان. فإنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فصلى في بيتها وصلى ثمان ركعات ولم يره أحد صلاهن بعد. حدثنا مسدد أخبرنا يزيد بن زريع حدثنا الزهري عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة أكان قال سئلت عائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى فقالت لا إلا أن يجي بالمغيب. قلت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بين السور. قالت من المرسل. حدثنا قال نبي عن مالك عن ابن سياد عن عروة بن الزبير عن عائشة